ليست الوساوس. يعني الوساوس التي تخطر على الإنسان هذه لا يحاسب عليها الإنسان إذا كانت سيئة، لكن يؤجر عليها إذا كان همه هما جازما لكن لم يفعلها لمانع منعه، لم يفعلها لمانع منعه، فإن فضل الله عز وجل على عبده المؤمن أنه لا يحرم وتكتب له حسنة. أما إذا عملها فإنها تكتب له 10 حسنات. نسأل الله الكريم من فضله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا حتى نتسابق ونتنافس إلى فعل الخيرات بمختلف أنواعها، لأن الإنسان يا إخوتي في الله في هذه الحياة ينبغي أن يكون مزرعة للآخر. والأمر سهل عليه، لو رأيت إلى المزارع لوجدت أنه يحتاج إلى ألوان من التعب، لا بد أن تكون هناك قطعة أرض ومياه وبذر وحرث وعناية، لكن أنت أيها المؤمن تتقلب ذاهبا وجائيا تستطيع أن تكون مزرعة للآخرة، فقط بأن تدع عنك الغفلة، تذكر الله، تسبح الله، خطواتك، أقوالك، نظرك، سمعك، كل هذه الأشياء تستطيع أن تجعلها في طاعة الله. فنسألك اللهم أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قوله وإن عليكم لحافظين، الملائكة يحفظون العباد، قال تعالى يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله، لأن الله عز وجل أمرهم بحفظه. وهؤلاء الملائكة الذين يحفظون الإنسان هم من بين يديه ومن خلفه، وكل واحد له حفظة. وإذا جاء الأمر ولم يأتي أجل الإنسان حفظوه. ولهذا نلاحظ الأحداث التي يمر بها الإنسان، منها ما هو حادث يقولون عنه بحسب الأسباب المادية لابد أن يؤدي إلى موت محقق، ومع ذلك لا يموت الإنسان. لما؟ لأن هناك حفظة. أما إذا جاء القدر تخلوا عنه، ولو كان على فراشه أو كرسيه أو بين يدي أعوانه. ثم قال الطحاوي رحمه الله ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وقال تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون، لأن الذي يقبض الأرواح ملك واحد وله أعوان من الملائكة يعينونه في ذلك. الموكل بقبض أرواح العالمين، هذا فيه دلالة على الإيمان بالروح، وأن كل إنسان له روح، وهذه الروح لها حقيقة وهي موجودة، وتقبض هذه الروح ولها حقيقة وهي مشاركة لهذا البدن في حياته، ومشاركة له أيضا في حال البرزخ وفي يوم القيامة، لأن الإنسان مكون من جسم وروح. لكن هذه الروح كما ذكر الله عز وجل في كتابه فيها سر رباني، نؤمن بها لكن نجهل حقيقتها، كما قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذه الروح في هذا الإنسان تعمل عملها، لكن كيف هي نجهلها. ومن ثم كثر الخوض فيها، لأنها غيب كثر الخوض فيها، فبعضهم جعلها أزلية. تصور بعض المذاهب الفلسفية تقول الأرواح وأصل أرواح بني آدم أزلية، فقالوا بأزلية الأرواح والنفوس. وبعضهم جاء لوصف الروح فوصفها بما لا يمكن أن تكون فيه موجودة على الحقيقة، فقال لك مثلا الروح هذه لا داخل البدن ولا خارج البدن، لا داخل العالم ولا خارج العالم، فبدأ يصفها بالمتناقضات، وهذا خطأ. بعضهم لما رأى هذه الأخطاء إنها أزلية وإنها كذا وإنها كذا، جاء بالطرف المقابل فجعل الروح جزءا من البدن، جعل الروح جزء من البدن. فبعضهم قال الروح هو الدم، بعضهم قال الروح هو النفس، هذا النفس الذي يتنفس فيه الإنسان هو الروح، وكل ذلك قول بلا علم. القول الصحيح ما هو؟ أنه من مجموع النصوص أن هذه الروح روح حقيقية نورانية ليست جسمية، لها صفات، فهي تصعد وتهبط، إذا نام الإنسان ارتفعت روحه، إذا استيقظ رجعت، إذا مات ارتفعت روحه ثم تعاد إلى جسده ليحاسب في قبره، تصعد تهبط، يتبعها بصر الميت كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالإنسان عند الموت يتبع بصره روحه وهي تصعد. إذن لها حقيقة، لكن لا نعلم كيفية هذه الروح، فنؤمن بوجودها ونؤمن بأنها خلاف البدن ونؤمن بأن لها صفات، لكن لو قيل لنا ما كيفية هذه الروح قلنا لا ندري ما كيفيتها. ومن هنا ضرب بها المثل شيخ الإسلام ابن تيمية على نفي الكيفية بالنسبة لصفات الله عز وجل، فإننا نؤمن بصفات الله لكن لا نعرف كيفيتها، وهذه الروح التي هي مخلوقة وليست أزلية ومع ذلك فإننا لا نعلم كيفيتها مع يقيننا بوجودها وصفاتها. هل تموت الروح أم لا؟ بعضهم قال الروح تموت كما يموت البدن، وبعضهم قال لا الروح هي الروح فلا تموت أبدا. الصواب أننا نقول مفارقة الروح للبدن المفارقة النهائية موت، وإن كانت غير نهائية كحال الإنسان في حال النوم جاز أن يسمى موتا، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، الله يتوفى الأنفس في منامها، وبعدين فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فالنوم نوع من الموت، ليه؟ قال لأن النائم ترتفع روحه إلى السماء، لكن ليست مفارقة نهائية. والمفارقة النهائية عند الموت الذي أسأل الله لي ولكم فيه حسن الخاتمة، تكون مفارقة الروح في هذه الحالة موت لها. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره. عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. هذا هو الذي يقرره أهل السنة والجماعة، الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وهذه مسألة متفق عليها دل عليها الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأدنى قيل هو في الدنيا بقتال المشركين، وقيل العذاب الأدنى هو عذاب القبر. وقول الله سبحانه وتعالى ويوم نعم النار يعرضون عليها غدوا وعشي ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فقالوا يعرضون عليها أي في قبورهم. وأما الأحاديث فهي أيضا متواترة، فقد ثبتت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها إثبات عذاب القبر، من حديث البراء بن عازب الطويل، وحديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وغيرهما من الأحاديث الدالة على عذاب القبر ونعيمه. وأهل السنة والجماعة يقررون أن عذاب القبر ونعيمه يكونان حقيقة للروح وللجسد. لكن كيف يكون ذلك؟ هذا علمه عند الله عز وجل، لأن حياة الميت في قبره هي حياة برزخية، هي حياة برزخية. ولو دفن شخصان في قبر واحد، دفن شخصان في قبر واحد ليس بينهما إلا قليل من التراب أو القماش، وأحدهما له ذنوب تقتضي عذاب القبر والآخر متق مطيع، فإن الأول يكون في حفرة من حفر النار ويعذب في قبره، والثاني يكون في روضة من رياض الجنة. طيب، هل يتأثر أحدهما بالآخر؟ نقول نعم، هذا هو السر، أنه هذا بجانب هذا، وهذا له حال وهذا له حال. طيب، هل ينكر عذاب القبر لأننا لا نرى شيئا منه؟ نقول هذا لا يرد، هذا إدخال للعقل في أمر غيبي. فمن أنكر عذاب القبر أو نعيمه بناء على أننا إذا فتحنا القبر لا نجد شيئا، نقول هذا جهل منك، ولا يجوز لك أن تقيس أمور الآخرة بأمور الدنيا. وإلا فلو نظرت إلى أمور الدنيا لوجدت أن منها أشياء لا تحسها، لا تراها، ومع ذلك فيها ألم شديد. أليست الحرارة أحيانا، الحرارة الكهربائية أحيانا تحول الصخرة، تحول الحديد إلى قطعة من نار وأنت لا ترى نارا؟ أليس هذا موجودا؟ هذا موجود. إذن سبحان الله، في الدنيا ترى الشيء تقول أنا أفتحه لا أرى لهيبا، ومع ذلك لو لمسته لوجدته قطعة من نار أشد من لهيب، هذا في الدنيا. فالله عز وجل جعل نظام الآخرة يختلف، فنحن نؤمن بما ورد من ذلك ونصدق، ونؤمن أيضا بفتنة القبر وسؤال منكر ونكير، ملكان يأتيان إلى الإنسان فيقعدانه ويسألانه الأسئلة الكبرى العظمى، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهذه الفتنة على القول الراجح لجميع الأمم، كل أمة تسأل، وهذه هي فتنة القبر الذي استعاذ منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من فتنة القول وفتنة العمل. طيب، لما عرفنا سؤال الملكين وما يترتب على السؤالين، إما نعيم وإما عذاب، فهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ القول الصحيح أن عذاب القبر منه ما يدوم، وهذا عذاب الكفار، وأيضا عذاب بعض عصاة بني آدم الذين لا يكفرهم عذاب البرزخ، ومنه ما ينقطع، ومنه ما ينقطع، بحيث يعذب في قبره ما شاء الله حتى يكفر عن ذنوبه ثم ينقطع عنه عذاب القبر. ثم يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث، وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب، وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالبعث بعد الموت، وبأن البعث يكون للأرواح والأجساد جميعا، خلافا للملاحدة الذين ينكرون البعث بالكلية وهم الدهرية الذين يقولون نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وخلافا لبعض المتفلسفة الذين يقولون إن البعث يكون للروح فقط أما الأبدان فلا بعث لها ولا نشور. وأدلة البعث في كتاب الله عز وجل مفصلة تفصيلا كبيرا، لأن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا منكرين للبعث، فجاءت الأدلة مفصلة. وقد سبق في درس مضى الإشارة إلى هذه الأدلة. وجزاء الأعمال يوم القيامة، أي نؤمن بأن الله يجزي الناس يوم القيامة على أعمالهم، كما قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، وقال تعالى جزاء وفاقا، وقال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فنؤمن بأن الله عز وجل يجازي الناس يوم القيامة على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يظلم ربك أحدا. والعرض أي العرض على الله وعرض الأعمال على الله، كما قال الله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وقال تعالى يا أيها الإنسان وإنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يصلى يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقال تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، وقال تعالى عن أعمال بني آدم ووجدوا ما عملوا حاضرا، وعليه فيعرض العباد على الله وتعرض أعمالهم على الله. ولهذا قال والعرض والحساب، الحساب بحيث يحاسب الإنسان على أعماله ويكون بالحسنات والسيئات، هذا هو حساب الناس يوم القيامة. ليس هناك مال ولا درهم ولا دينار، وإنما هو حساب السيئات والحسنات، فمن كثرت حسناته فاز، ومن كثرت سيئاته وقلت حسناته خسر. والمبادلة إنما هي بالحسنات والسيئات، حتى ما يتعلق بحقوق العباد فإنه يؤخذ للظالم والباغي والمعتدي، يؤخذ حقه يوم القيامة من حسنات أخيه، فإن فنيت حسنات هذا الظالم أخذ من سيئات المظلوم ووضعت على الظالم، لأن الحساب إنما هو بالحسنات والسيئات، ويكون الحساب دقيقا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ولو كان مثقال حبة من خردل أتى بها الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقراءة الكتاب أي كتب وسجلات أعمال بني آدم، هاء المقرأ إيش؟ كتابية، كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأعمال بني آدم مدونة في الكتب وتعرض على العباد. قال وقراءة الكتاب والثواب والعقاب، إما الجنة وإما النار. ثم قال والصراط والميزان. الصراط ثبت أنه ينصب على متن جهنم، جسر عظيم على متن جهنم، يعبر الناس فيه إلى الجنة على قدر أعمالهم، وهذا هو الورود الوارد في القرآن، ويعبرون عليه على مختلف أعمالهم. فمن كان عمله عظيما فإنه يمر كالبرق أو كلمح البصر أو كالريح أو كأجاود الخيل أو كأجاود الرجال، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من أعوذ بالله يخردل في نار جهنم، لأن هذا الجسر عليه كلاليب من نار تخطف الناس، ولا ينجي الإنسان من هذا الخطف إلا نور وقوة نور عمله الصالح. وهذا الجسر منصوب على متن جهنم، لا بد أن يعبر عليه الجميع. هذا هو الوارد في وصف الصراط. أما الميزان فأيضا ثابت في الكتاب والسنة، وهو ميزان حقيقي له كفتان كما ورد في بعض الأحاديث، وتوزن فيه أعمال بني آدم، والذي يوزن به هو الأعمال، وهذا هو الأصل في الميزان، الأعمال على مختلف أنواعها، وقد يوزن أحيانا العامل نفسه، وقد توزن سجلات الأعمال، وكل ذلك قد ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له. مما يقررها للسنة والجماعة وجود الجنة والنار، والإيمان بهما يتعلق به عدة مسائل. المسألة الأولى: هل الجنة والنار مخلوقتان الآن؟ نقول الأدلة دلت على أنهما موجودتان ومخلوقتان الآن، لأن الله قال أعدت للمتقين بالنسبة للجنة، وقال عن النار أعدت للكافرين. والقول الراجح أن آدم لما خلقه الله أدخله الجنة، فهي مخلوقة في ذلك الوقت. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه دخل الجنة وأنه اطلع على النار، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا دالة على أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، خلافا لمن زعم أنه لا حاجة إلى خلقهما الآن، بل يخلقان يوم القيامة، وهذا قول المعتزلة، وقوله مردود بهذه الأدلة، والله سبحانه وتعالى خلقهما وخلق غيرهما لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. أما من اعترض بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فنقول ليس في هذا دليل، ليس في هذا دليل، لبيان أن الكل يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل، الكل يموت ولا يبقى إلا الله عز وجل، لكن ليس هناك دليل على أن الجنة تفنى ولا على أن العرش يفنى، بل ولا على أن السماوات تفنى، السماوات تتشقق والنجوم تتناثر، لكن ليس معنى البعث أن الله يفني هذا العالم من أوله إلى آخره ثم يبعثه ويحييه ثم يخلقه مرة أخرى، لم يدل دليل على ذلك. ولهذا الأرض قال الله عنها لو رأيت أحداث يوم القيامة: البحار سجرت، الجبال سيرت. طيب هل معناها تفنى الأرض؟ قالك ما في دليل، وإنما هو التبديل، قال يوم تبدل الأرض غير الأرض، فتبديل الأرض كتبديل الجلود، لا يعني هذا أنه في يوم القيامة يلزم الإفناء، وإنما أخبر الله أن الموت كتبه على جميع المخلوقات. وعلى هذا فما من أحد إلا ويموت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكن هل ورد أن الله يفني العرش يوم القيامة ثم يخلقه مرة أخرى؟ لم يرد. وكذا الجنة والنار، وكذا الجنة والنار، فما خلق للبقاء فإنه لا يفنى، والله على كل شيء، والله على كل شيء قدير. إذن احتجاجهم بقوله كل شيء هالك إلا وجهه لا يدل على ما زعموا من أن الجنة والنار تفنيان. أما ما ورد عن إبراهيم الخليل أنه قال لنبينا صلى الله عليه وسلم لما التقى به ليلة المعراج: أبلغ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أيضا فليس فيه حجة على أن الجنة لم تخلق، وإنما فيه دلالة على أن الجنة موجودة وأن الله يخلق فيها ما يشاء، وهذا لا خلاف فيه ولا إشكال. فنقول الجنة موجودة، والله سبحانه وتعالى يهيئ فيها ويخلق فيها لعباده ألوان النعيم بحسب ما يزيدون من أعمالهم الصالحة، فلا تعارض بين الأمرين والحمد. الأمر الثاني صفة الجنة والنار، وهذا فيه تفصيل في الكتاب والسنة، وبعض الكتب أفردت ذلك، فيرجع إلى ما صح منها، ويكفينا من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ما في كتاب الله عز وجل من صفة الجنة والنار ما يعطي المؤمن صاحب البصيرة العظة واليقين بهذه الجنة وبهذه النار، وأن يعلم أنها هي منازل الناس يوم القيامة، وأنهم سائرون إليها، وأن هذه الدنيا ثانية. فنسألك اللهم أن توقظ قلوبنا لتقبل عليك وترغب في جنتك وتخاف من عذابك وتخاف من عذابك. مشكلتنا أيها الإخوة أننا كما نتحدث في هذه الساعة نوقن بهذا يقينا تاما، لكن عند العمل تعوقنا عوائق، ليس عملنا على قدر إيماننا ويقيننا، هذه هي المشكلة. حتى أصبح الإنسان يكاد يشك، يكاد يقول إن هؤلاء الناس يشكون بالجنة، مع أنك لو سألت الواحد منهم لو قال لك استغفر الله، لا والله أنا موقن بالجنة وبالنار، وموقن بما في الجنة من نعيم وما في النار من عذاب، وموقن بأنها يوم القيامة لا بد أن يصير جميع العباد إليها. طيب لماذا لا تعمل؟ يأتي الهوى والشيطان والتسويف. فلا بد أيها الإخوة في الله من أن نأخذ العبرة والعظة العملية من هذه الأشياء التي نؤمن بها. هل تستطيع يا عبد الله أن تجعل الجنة نصب عينيك والنار نصب عينيك تتذكرهما لتأخذ في حياتك من تذكرهما منهجا تسعى فيه وتعمل لعل الله عز وجل أن ينقذك من النار وأن يدخلك الجنة؟ اللهم أعنا على ذلك. المسألة الثالثة مسألة فناء الجنة والنار، هل تفنيان؟ طبعا الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، كما قال الطحاوي رحمه الله، باقيتان دائمتان أبد الآباد كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وكما دل على ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأما الذين استعدوا ففي الجنة خالدين فيها إلى آخر الآية. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ويؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. هذا هو المتيقن عندنا. أما الأقوال في هذا فأخبثها قول الجهم بن صفوان، فإنه قال بفناء الجنة والنار، قال تفنى الجنة والنار كلتاهما، وهذا قول ضلال نعوذ بالله منه. القول الثاني قول عجيب غريب لأبي الهذيل العلاف المعتزلي، قال تفنى حركات أهل الجنة والنار، يعني في يوم من الأيام تفنى حركات أهل الجنة أو حركات أهل النار. ومقتضى هذا أن أهل الجنة يأتي عليهم يوم من الأيام وقد فنيت حركاتهم. طيب كيف حركاتهم؟ يعني هل معنى ذلك أنه تفنى حركاتهم هذا جالس وهذا مضطجع وهذا مد يده إلى قطف وهذا كذا وهذا كذا؟ هذا كله من الخرافات التي يعني يشذ فيها أهل البدع. القول الثالث أن الجنة باقية لكن تفنى النار، تفنى النار، وهذا قول نسب لبعض السلف وفيهم من نسبه لابن تيمية وابن القيم، لكن هذه النسبة غير صحيحة، بل أقوالهما الكثيرة تدل على أنهما لا يقولان بفناء الجنة وكذلك أيضا لا يقولان بفناء النار، كلتاهما على حكم واحد. ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه حكى الخلاف في المسألة، في مسألة فناء النار نفسها، وذكر القولين وذكر أدلتهما، لكنه لم يرجح فناء النار كما قد زعم، بل قال في آخر كلامه فإن قيل فما الذي تقوله أنت، قال أنا على مذهب عبد الله بن عمرو أي بن العاص أقول ويفعل الله ما يشاء، وأقل ما فيه أنه توقف أو أنه أخذ من الآية التي يقول الله فيها إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك، ونحن نعلم أن الأمر مرتبط بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن المتقرر عند أهل السنة والجماعة هو دوام الجنة والنار، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان أبد الآباد. قوله وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، هذا ما سبق أن بيناه، وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا ومن شاء، كما سبق أن بينه الطحاوي أكثر من مرة، فالله يدخل الجنة فضلا منه والله يعذب بالنار عدلا منه، فإذا هداك الله ووفقك إلى الجنة فاشكر الله لأن هذا فضل من الله، أما إذا عصيت وأبيت واستحققت العذوب العقوبة في النار يوم القيامة فاعلم أن هذا عدل من الله ولا يظلم ربك أحدا كما سبق أن بينا ذلك. طيب ففيما العمل إذا كان الله قد جعل لأهل الجنة أهلا ولأهل النار أهلا، هل نترك العمل؟ قال لا، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى والخير والشر مقدران على العباد. هذا هو المتقرر عند أهل السنة والجماعة، أنه لا يخرج شيء في هذا الكون عن قدر الله من خير أو شر أو طاعة أو معصية، فالكل بقدر الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتعارض مع شرع الله كما ذكرنا ذلك أكثر من مرة. فنحن نؤمن بعموم القدر ونؤمن بالشرع ونتبع ما جاء فيه. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتقل الشيخ إلى مسألة من مسائل القدر، وهي مسألة الاستطاعة. إذا آمنا بأن الله مقدر الأقدار، فهل العبد عنده استطاعة وقدرة؟ المقصود بالاستطاعة هي القدرة. هل العبد عنده قدرة أم ليس له قدرة؟ سبق أن ذكرنا أن المعتزلة جعلوا قدرة العبد تامة بحيث إنه يخلق فعلا، وأنكروا قدر الله. وقابلهم الجبرية نفوا قدرة العبد وقال العبد مجبور يتحرك في أفعاله كما تتحرك الريشة في مهب الريشة. ما هو مذهب أهل السنة والجماعة؟ مذهب أهل السنة والجماعة أن العبد له قدرة وله استطاعة، أعطاه الله إياها لتكون مناط التكليف. فالعبد له قدرة، له استطاعة بها يفعل، والعبد أيضا فاعل لفعله حقيقة فينسب إليه فعله. طيب، إذا تقرر هذا فهذه الاستطاعة يعني هل هي استطاعة تامة في جميع الأحوال أم ماذا؟ هنا مبحث دقيق شوي أشار إليه الطحاوي رحمه الله تعالى، ونحن نشير إلى المسألة يعني اختصار ولعلها تتضح إن شاء الله تعالى. هنا في مسألة أنه هذه الاستطاعة والقدرة أحيانا إذا شغلتها بشيء انشغلت به عن غيره، يعني أنه المؤمن انشغل باستطاعته في الإيمان قالوا فلا مكان للكفر، الكافر منشغل باستطاعته بالكفر، فهل معنى هذا أنه لا يستطيع الإيمان لأنه منشغل بالكفر؟ فجاء بحث هذه الاستطاعة متى، لاحظتم معي؟ فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. فقالت المعتزلة: الاستطاعة المعتبرة هي قبل الفعل، قبل أن تتلبس بالفعل الاستطاعة هي الموجودة التي تكون عندك ويترتب عليها حكم التكليف، ونقول فيها أنك قادر على الإيمان، قادر على الكفر، قادر على فعل الطاعة، قادر على فعل المعصية. متى تكون يا شباب يا أيها الإخوة؟ قبل الفعل. فقالوا الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل. بعض أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم قال لك لا، الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، لأننا لا نعلم أنه مستطيع إلا في أثناء الفعل، أما قبل الفعل ما ندري. إذا للقول الأول أن الاستطاعة التي هي مناط التكليف لا تكون إلا قبل الفعل، والقول الثاني أن الاستطاعة لا تكون إلا في أثناء الفعل، جاء أهل السنة والجماعة فقرروا ما قرره الطحاوي هنا، قال لك الصواب أن الاستطاعة عند العبد لها مرحلتين، مرحلة قبل أن يفعل، وهذه الاستطاعة تكون قبل الفعل وبها يخاطب العبد، وبها يخاطب العبد. فإذا جئنا إلى الحج لمن استطاع إليه سبيلا متى نخاطبه؟ أثناء الحج ولا قبل الحج؟ قال قبل الحج. متى نخاطب الإنسان أن يصلي قائمة فإن لم يستطع فقاعدة؟ قبل الصلاة ولا أثناء الصلاة؟ قال قبل الصلاة. يجزيكم الله خيرا. فقالوا النوع الأول من أنواع الصفات تكون قبل الفعل، والمقصود بها سلامة الآلات ووجود القدرة التي بها يخاطب ويكلم. فإذا تحققت الاستطاعة بأن كان الإنسان سليم الجسم ليس عنده مرض، قلنا ترى يجب عليك أن تصلي قائمة. وإذا تحققت الاستطاعة بأن عنده زاد وراحلة وقادر، نقول ترى جاء الحج وجب عليك الحج، أنت مستطيع للحج. قالوا والنوع الثاني، لاحظوا معي، الاستطاعة التي تكون إيش؟ مع الفعل. وهذه هي الاستطاعة التي بها يتم الفعل، التي بها يتم الفعل. وعلى هذا فماذا نقول في قول الله تبارك وتعالى عن الكفار: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. هل المنفي الاستطاعة التي قبل الفعل ولا أثناء الفعل؟ اللي أثناء الفعل. ليه؟ قال لأنهم لانشغالهم بالكفر في عمى، فهم لا يستطيعون لأنهم انشغلوا بالكفر، لكن لا يعني هذا أنهم غير مستطيعين، وإنما هم مكلفون، عارفون، فاهمون، قائم عليهم التكليف الرباني. وعلى هذا يتبين أن القول الصواب هو ما ذكره الطحاوي في هذه المسألة، وأن قدرة العبد لها مرحلتان: قبل الفعل وفي أثناء الفعل. ولهذا وش يقول هنا: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، اللي هي إيش؟ نعم، اللي هذه الاستطاعة التي هي توفيق من الله عز وجل، وهذه هي التي يكون فيها الإنسان مشغولا بما وفقه الله به. أما قوله بأنه لا يجوز أن يوصف به أو يخلق به فهذا غير مسلم، بل يوصف المخلوق به هذه الحالة أنه فاعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا الخطاب يتعلق بالإنسان قبل فعله. فنقول إذا كان الإنسان غير مستطيع للصلاة قائمة صل قاعدة فأنت غير مستطيع، وهكذا. ما أدري ما رأيكم، هل نستمر ننهي أو نضع درسا بعد صلاة الفجر غدا الخميس؟ غدا بعد الفجر نختم به إن شاء الله هذه الدروس، ولذلك نقف عند هذا، ويعني اصبروا معنا زيادة هذا الدرس، وأسأل الله عز وجل ألا يحرمني وإياكم الأجر والثواب، وأن يبصرنا بديننا. وندع الأسئلة إن شاء الله إلى غد، ويكون درسنا إن شاء الله بعد الفجر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.